سؤال ثاني بالنسبة للحج، بيقول لك إن واحد رايح الحج وفي نفس الوقت هو رايح علشان يتاجر في بلد الحج. نعمل عمل. هل نعمل عمل. أي تجارة يعني؟ الله يهديك يا أخي، أنت كلامك كثير. لما أقول لك نعمل عمل ما تفهم إيش المعنى؟ نعمل عمل، أنا بحكي أنت تسأل ليه العمل. الله أكبر. نعمل عمل مرتين، يعني يكون جمع بين التجارة الأخروية والتجارة الدنيوية، جمع بين المصلحتين. وربنا أشار إلى هذه القضية في قوله ويشهد منافع لهم.